قال تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا في مقام ذكر المحرمات. وقال في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال في مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم. كل هذا نهي عن مقاربة المعصية بسلوك الطرق الموصلة إليها، وهذا فيه النهي عن المعصية وزيادة، لأنه ينهى عن الفعل المحرم وينهى عن أي شيء أيضا، ينهى عن مقدماته المفضية إليه والمؤدية إليه. أما المباحات فإنها كالمأمورات، أمر فيها الشارع بعدم تعدي حدود الله، وذلك بأن يلزم فيها الإنسان الطريق الوسط القسط العدل من غير تقصير ولا غلو ولا زيادة، كما قال الله جل وعلا في ثنائه على عباد الرحمن قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا، فامتنعوا من هذه الوصفين، الإسراف وهو الزيادة عن الحد في الصرف، والتقتير هو الإمساك عما يحتاجه الإنسان من النفقة. نعم.